انسان لا يدخل في بيت احد الا بعد الاذن. ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق الاحكام بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات. وفي اخر الايات ايضا جاء حكم استئذان خاص، يعني الصبيان والمماليك الذين طوافون بعضهم على بعض، لكن ايضا لهم اذن خاص في اوقات ثلاثه من بعد صلاة العشاء وحين تضعون من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم، استئذان خاص. ثم جاء الأحكام ما يتعلق بالاستئذان والإذن عام، إذن بالدخول وإذن ما يتعلق بالمواكلة بالأكل والشرب كما جاء ليس على الأعمى حرج إلى آخر الآيات. وفي آخر السورة أيضا جاء الكلام ما يتعلق خاصة بالآداب بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن بعض الأحكام قال العلماء رحمه الله تعالى جاءت بالوحي الجلي يعني في القرآن، وبعض الأحكام باعتبار وحي الخفي، يعني إن الله تعالى لعم رسوله صلى الله عليه وسلم وألقاه في قلبه، أيضا يعني كما يكون الإطاعة بالوحي الجلي أيضا يكون الإطاعة بالوحي الخفي، لأن سورة النور يعني أول يعني فرجع إلى أول السورة، أولا ما جاء ما يتعلق بأمر الزنا، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هذا الأمر لما يعني حد الزنا إذا كان يعني بكر، الزاني والزانية بكر، أما إذا كان محسنين فعليهما رجم، يعني حد الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة لمن؟ للزناد الذين كانوا بكر. أما إذا كان الزناد محسنين متزوجين فحد الرجم، فحد حد البكر يعني مذكور في كتاب الله، أما حد الرجم فغير مذكور في كتاب الله، ولكن ثابت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أصحابه، وثابت بالتوراة وفي الكتب السابقة، وحتى ذهب بعض العلماء يعني فيها آية منسوخة، ولكن القول الراجح لما قول الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يأمر من قبل نفسه بل أنه مأمور من الله، فبذلك يعني بدأ الكلام ما يتعلق بأوامر الله تبارك وتعالى بالحكم الجلي، وختم السورة على ما يتعلق إنسان يكون مستلزم بقول الرسول أيضا، يعني أوامر النبي كأوامر من الله تبارك وتعالى، أوامر كأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كأوامر القرآن. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر من قبل نفسه، ومن كان منكرا للسنة كان منكرا لكتاب الله تبارك وتعالى، فبذلك يعني فضل ترتيب السورة، يعني من أول السورة وآخر السورة، يعني فيها حكم وفيها لطائف وفيها من الله تبارك وتعالى، لمن؟ أنه كلام الله، القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فبذلك في كل آية فيها حكمة. فبذلك أما آخر السورة فأنه جاء ما يتعلق والآداب، يعني آداب المجالس العامة، آداب ما يتعلق بالبيوت العامة، آداب ما يتعلق بالبيوت المسكونة، آداب ما يتعلق بالبيوت الغير المسكونة، الآداب ما يتعلق في بيوت المحارم والأقارب، الآيات يعني ما يتعلق ببيوت الأجانب، الأوامر ما يتعلق بالمرضى، الأوامر ما يتعلق بالأصحاء، فبذلك ولكن ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة على اوامر والاحكام ما يتعلق بالادب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة اخرى الاداب ما ادب الله تبارك وتعالى عباده بالاداب الخاصة ما يتعلق بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذا قال تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلمون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا یعنی هذا ايضا من ادب کہ انسان اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لا ينادي اخرج علينا اخرج علينا اخرج علينا لا ينتظر فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ومن حجرته الآن يسأل ولكن ليس فقط خرج وانا خرج إليهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم يعني لو أنه خرج لكن خرج في جهة أخرى أيضا لا ينادى ها إذا توجه إليهم حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وأيضا من الآداب كإنسان إن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الحجرة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ليس يعني أنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يصيحون صياح لا بل يغضون أصواتهم باللين بالتواضع بالأدب بالاحترام أولئك الذين امتحن الله قلوبهم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وأيضا من الآداب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض والذي فعل ذلك فانظر جزاء تحبط أعمالكم حبط أعمال حبط أي شيء أشد من حبط الأعمال أن تحبط أعمالكم أعمال مطلق يعني أعمال ولو أن عنده أعمال ما شاء الله أعمال مهمة ولكن إذا أنه عصى وإذا أنه خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليس معنى رفع الصوت مطلق والإنسان رفيع الصوت أحيانا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان جهيل الصوت وما شاء الله كان معروفا بالجهر فلما نظرت هذه الآية أن عمر رضي الله تعالى عنه غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يرفع صوته ولا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أغلقوا عليهم أبوابهم قالوا أي شيء أشد من هذا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فبذلك يعني المقصود من رفع الأصوات يعني الإعراض الإنكار التخصم التشاجر أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يريد سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا إطاعته ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لا بل أنه نبي الله بل أنه رسول الله أرسله الله تبارك وتعالى وجعل بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين فبذلك هذا ما يتعلق بالآداب آداب مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن هذا قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى قال أيضا يؤخذ ويستنبت قال أيضا يعني أحكام ما يتعلق بالعلماء لما قال لأن العلماء ورثة الأنبياء العلماء يعني العلماء الربانيون العلماء المراد من العلماء علماء الكتاب والسنة وإلا ليس مراد من العلماء مطلق علوم، العلوم علوم لا شك في ذلك علم ينفع، ولكن المقصود مهما جاء ذكر بالعلم في القرآن المراد من علم ما جاء بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما يكون انسان يعني، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ مهما انسان يكون عالما ولكن العالم وما كان عالما بذات الله تعالى بصفات الله تبارك وتعالى بمعرفة الله سبحانه بمسائل التوحيد بمسائل النبوة والرسالة وما فائدة هذا العلم، فبذلك انه لا يود علما. المعلومات هذا شيء آخر، كإنسان عنده معلومات. أما العلم يعني علم بالكتاب والسنة، فمن كان عالما بالكتاب والسنة لا شك في ذلك العلماء ورثة الأنبياء، فقالوا أيضا لها آداب في المجالس كما تكون الآداب يعني جاء ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، الآداب الأحكام أحكام في الكلام وعدم رفع الصوت والتكلم باللين وبالرفق وبالتواضع، هذا قالوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يستنبط من الحكم، قالوا بعد ذلك في مجالس العلماء في مجالس يعني العلماء الربانيون. فبهذا في هذه الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. جاء لفظ إنما حسن، إنما حرم عليكم الميتة، إنما المؤمنون يعني المؤمنون الكاملون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه يعني مع الرسول على أمر جامع، المراد من أمر جامع. ذهب بعض الأصلاف رحمه الله أمر جامع مراد الجمعة عيدين، أمر جامع قالوا مراد صلوات، حتى استدل بعض العلماء رحمه الله تعالى كإمام إذا كان على الخطبة والناس أمامه، فإذا واحد يعني بالعذر يريد أن يخرج من الخطبة قال أنه يقوم ويستأذن، أو أنه يقوم يعني في إذاء الإمام حتى يفهم كأنه يريد استئذان لئلا يشك عليه أحد كلمة خرج من الجماعة. قالوا هكذا المراد أمر جامع، يعني إذا كان يوم الجمعة إذا كان أيام العيد، وهكذا قالوا الصلوات وغير ذلك من الاجتماعات. ولكن القول الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى قال أمر جامع، يعني إذا كان أمر مهم أمر جامع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الأشخاص للمشاورة للتشاور على أمر جامع، يعني أمر خاص أمر مهم ما يتعلق بالحرب. لما قال لأن هذا أمر مشكل، يعني إنسان إذا كان في خطبة الجمعة وما شاء الله أمامه ما شاء الله، إذا كان مئات الألوف كيف إنسان كل واحد يقوم ويستاذن كل واحد يقوم ويستاذن، لما أصاب الآزار أيضاً كثيرة. فبذلك قالوا المراد إذا كانوا معه على أمر جامع، أمر جامع خاص، كما قال الأصلاف رحمه الله تعالى حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع ولست بمنافق، يعني أيضا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. ف وبهذا المراد امر جامع يعني اذا كان في الحرب خاصة في الحرب الامور مهمة فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للامر يعني اما للجهاد اما للتشاور في امور مهمة قال كما قال الاسلاف نظرت هذه الايات قالوا في قصة غزوة الاحزاب الأحزاب يسمى أحزاب إذن يسمى غزوة الخندق الأحزاب لماذا يسمى لأن الأحزاب تهزبوا واجتمعوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك يسمى أحزاب يعني قريش تحت قيادة أبو سفيان وبنو قطفان تحت قيادة عيينة وهكذا قبائل اجتمعوا يعني كفار ومشركين واليهود انهم تهذبوا واجتمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يسروا على المدينة المنورة فبذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تشاور وامر بالخندق لحفظ المدينة المنورة هذا تقريبا في يعني شوال سنة 5 من الهجرة كما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى عليه وأمر الخندق كمال يعني لا يخفى على كل من له بصيرة ومن له عقل أمر صعب شديد حفر الخندق حول المدينة المنورة ليس أمر سهل وليس أرض سهلة وأيضا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عندهم خبرة أيضا بالخنادق أولا وأيضا يعني ما كان في تلك الزمن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثرة من المال لا بل الفقر والضيق والشدة وبعد هذا الأمر الشديد بحفر الخندق يعني من شدة الجوع أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يشدون حجرا على بطونه قال العلماء رحمهم الله تعالى يشدون حجرا على بطونهم لماذا؟ قالوا لأن أحيانا حجر يأخذ مثلا حجر بارد بشدة برده ينتفئ الإنسان يستريح مرة أيضا إنسان إذا كان في حالة الصوم إذا كان في حالة الصوم ما شاء الله وله شدة الصوم هو هذا ما شاء الله إذا الفرش بارد هو كل واحد يجي ينام على محل بارد كل واحد يجي أنه ينام على محل البارد لما لأن البرودة أيضا يتأثر وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى إنسان إذا كان ليس في بطنه شيء ويشرب ماء ويشرب ماء ويشرب ماء يمكن أنه يتأثر في العروق ويفسد ويكون سببا يعني لاضطراب العروق فإذا اشتد بطنه بالهجر تكون عروقه مستوية فبذلك أنهم من شدة الجوع ما عندهم إلا الماء فبذلك كانوا يشدون على بطونهم حجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم فبذلك يعني فانظر هذا من كمال حسن المعاشرة وحسن التعليم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قائم يحفر ما إلا أنه يدعو من الله تعالى إن الله قادر أن يستجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيحفر الخندق الجنات أو إن الله يأمر الملائكة وقادر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحفر ما مع صابي قائما ما في العمل فمن في قصة يعني غزوة الأحزاب وغزوة الخندق أما المؤمنون إذا طلبهم رسول الله جاءوا فورا فعملوا عملا فإذا أرادوا الانصراف الرجوع إلى المدينة المنورة بسبب الأعذار بسبب حاجات جاءوا استأذنوا يا رسول الله عندي عذر فلان أذهب إلى بيتي أما المنافقون هو أعمال شديدة أعمال شديدة حفر الخندق فين المنافق يحفر الخندق منافق ما عنده إلا الكلام أما إذا جاء وقت العمل خلاص اتضح نفاقه فبذلك أنهم أولا يأتون متأخرا متكاسلا فإذا جاءوا فأنهم يبدأون بالكلام كأنهم ما هم في الأمر ولكن أنهم يصلون لواذا يخرجون فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآيات نزلت يعني خاصة في قصة غزوة الأحزاب غزوة الخندق، فيها عمل المؤمنين وفيها عمل المنافقين وفيها ذكر آداب ما يتعلق بمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، كإذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم الإجابة فورا، ليس إنسان يتأخر ويتكاسل ويتكاسل ويتكاسل، لا. وأيضا إذا طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في المجلس لا ينصرف إلا بعد الإذن، إلا بعد الإذن. ها إذا أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف. وأيضا جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل إنسان مؤمن مخلص خالص الإيمان ما شاء الله، ولكن عنده عذر مسكين أنه طلب الإذن استأذن فازا، فهذا أيضا الرسول مخير، يعني فازا لمن شئت منه. وأيضا إن الله تعالى أمرك على واستغفر لهم. طيب فهذا إنسان مؤمن طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء اتباع حقيقي، فإذا له عذر، أما إذا ليس له عذر لا يجوز له يستأذن متى؟ إذا كان صاحب عذر. طيب إذا أنه معذور عذر وأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فليس عليه شيء، لما يحتاج الاستغفار؟ أنه ما فعل ذنب، ما صدر منه خطيئة، بل صدر منه اتباع كامل، لأنه لما نودي جاء وجلس، وأنه كان تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا له عذر استأذن، فلما أذن الآن خرج، لكن قال تعالى واستغفر لهم، فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا نعم، ولو أنه طلب الإذن لا شك، ولكن فيها باعتبار ظاهر ترجيح أمور الدنيا على أمور الآخرة، يعني لما هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مشغول في أمر الآخرة، لما طلب الإذن طلب الإذن لأجل إيش؟ لأجل أهل، لأجل إيال، لأجل أمور الدنيا، فبذلك جاء نوع من ترجيح الدنيا على الآخرة، فبهذا قال تعالى واستغفر الله لما، لأنهم مخلصين، ليس هذا خطأ، ولكن تركوا لها، كأن لو كان في أمور الآخرة لكان أفضل من أمور الدنيا، ولو عنده عذر، ولو أنه أذن، ولو ما خرج بالإذن، ولكن فيها ترجيح أمور الدنيا على أمور الآخرة، وهذا لا يليق. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جواب من وجه آخر، قالوا طيب ولو أذن ولو عنده عذر، لكن مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أو مجلسه مع الأهل في الأمور أولى؟ مجالسته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أفضل وأولى، بدل أنه يقام في أهله. فبذلك إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال الذين يستأذنون فاستغفر لهم، يعني بعد الإذن خرج، ليس عليه ذنب، ليس عليه خطيئة، ولكن الرسول أمر مأمور من الله يستغفر لهم. وأيضا فيها مكانة المؤمنين المخلصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أمر نبيه بالاستغفار له، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لهم، فبذلك أي مكانة أعظم من هذا؟ كالرسول مأمور من الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا قاعدة، كإنسان مثلا ليس عنده ذنوب خطايا ولكن يستغفر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في مجلسه ما شاء الله 70 مرة أو أكثر من ذلك، وأنه معصوم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن لما؟ لرفع درجاته وتعليما لأمته. فبذلك العلماء رحمهم الله لما الرسول ليستغفر وطلب الاستغفار من الله لأصحابه، وإن الله رفع درجاته. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذه الآية كما جاء اذا كانوا معه على امر جامع یعنی الامر امر خاص امر خاص کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلبهم للمشاورة طلبهم للعمل طلبهم للخروج بالجهاد طلبهم للدفاع عن الاسلام والمسلمين لازم اولا احذار ثم لازم اتباع ثم لازم اذا لهم عذر لا يخرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد الاذن منه وبهذا قال انما المؤمنون الذين انما المؤمنون فانظر جاء جملة انما وايضا انما المؤمنون هذه جملة مبتدا الذين آمنوا هذا جملة خبر فتكون معنى إنما المؤمنون يعني المؤمنون الكاملون المؤمنون الكاملون في الإيمان كما قال تعالى في حق أصحاب النبي أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون باسم إشارة ثم جملة وأيضا جاء هم جملة اسمية يعني استمرار دوام على الإيمان کہ ليس فقط مؤمنون لا هم المؤمنون ايضا ليس فقط المؤمنون قال هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فبذلك جاء انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله